ايوه ما قال الله يبتغى لك وجه الله، اي ايش يقصد وجه الله؟ اليس وجه الله هذا هنا؟ لا، لأن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله يوم في الجنة، ولا يجدون نعيما أكمل من النظر إلى وجه الله عز وجل. هنا تحريف. نعم يا خليل.